يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد نستعرض فيه عددا من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ بهذه رسالة بعثها مجموعة من طلبة العلم كما ذكروا، يقول: نحن نريد منكم أحسن الله إليكم رفع الهمم عندنا لحفظ كتاب الله وطلب العلم، حيث يعترينا فتور في بعض الأحايين، نبدأ بهذه القضية وهي التركيز على حفظ كتاب الله، ولنا فيها مجموعة من الأسئلة بعد حديثكم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا شك أن كتاب الله جل وعلا هو أصل التشريع، وأن السنة مبينة للقرآن، وبناء على ذلك فإن عناية الشخص بحفظ القرآن لا تكفي، بل عليه أن يجمع بين الفهم والحفظ، يكون الفهم سابقا والحفظ لاحقا. وفيه طريقة بإمكان الشخص الذي يرغب حفظ القرآن أن يسلكها، وهذه الطريقة هي أن يحدد الآيات التي تدل على موضوع واحد. فإذا نظرنا إلى سورة البقرة وجدنا أنها تشتمل على جملة من الموضوعات، فإذا نظرنا إلى افتتاحيتها وجدنا الآيات الأربع الأول في المؤمنين، والآيتين بعدها في الكافرين، وثلاث عشرة آية في المنافقين، فيحدد الآيات التي تدل على موضوع واحد. وفيه كثير من كتب التفسير سلكوا هذا المسلك، بمعنى أنه يذكر الآيات التي تدل على موضوع واحد ويفسرها. بعد تحديد آيات الموضوع، هذه الآيات تشتمل على مفردات لغوية وشرعية، فلا بد أن يعرف معاني هذه الآيات، هذه الكلمات، من الناحية اللغوية ومن الناحية الشرعية. هذه الآيات قد تكون مثلا قد تكون نزلت ابتداء، يعني ليس لها سبب، أو أنها مقرونة بالسبب، كما ورد في القرآن من الأسئلة: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على الأسئلة. السؤال هنا مقرون، هو سبب النزول. وقد تكون الآية لها سبب نزول لكن لم يذكر. وفيه كتب ألفت في أسباب النزول، مثل المحرر في أسباب النزول، ومثل كتاب لباب النقول في أسباب النزول. في كتب كثيرة مؤلفة في أسباب النزول، فلا بد أن يكون عند الشخص علم بأن هذه الآيات نزلت ابتداء، يعني ليس لها سبب، أو لها سبب مذكور معها، أو لها سبب لم يذكر لكنه مدون في كتب أسباب النزول، فيطلع على هذا السبب، لأن كتب أسباب النزول هي مرتبة على سور القرآن. ثم بعد ذلك ينظر في هذه الآيات هل دخلها نسخ أم أنها محكمة، يتأكد من ذلك. ثم بعد ذلك يفهم هذه الآيات على حسب علامات الوقف، لأن علامات الوقف الموضوعة هي موضوعة على حسب المعنى. ثم بعد ذلك يفهم المعنى العام لهذه الآيات، ويفهم أيضا، وبعد ذلك يعني يستنتج ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام. ثم بعد ذلك ينظر في هذه الآيات هل يوجد فيها لفظ له لفظ آخر يشتبه به، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: وما أهل به لغير الله، وفي سورة المائدة وفي سورة النحل: وما أهل لغير الله به. فكلمة به مقدمة في سورة البقرة ومؤخرة في سورة المائدة وفي سورة النحل. وفيه كتاب اسمه دليل الآيات المتشابهات في هذا الموضوع، في كتب يعني اعتنت بالمتشابه اللفظي. وبعد ذلك ينظر في هذه الآيات هل فيها شيء مشكل، لأن فيه كتب اعتنت ببيان المشكلات في القرآن. فمثلا قوله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، مع قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فإذا نظرنا إلى الآية الأولى وجدنا أنها تثبت السؤال، وإذا نظرنا إلى الآية الثانية وجدنا أنها تنفي السؤال، فيحصل إشكال عند طالب العلم. وفيه كتب يعني لها عناية بهذا الجانب، منها كتاب باهر البرهان في متشابه القرآن، وكتاب درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل ودفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، إلى غير ذلك. يعني اللي أنا اطلعت عليه يعني يزيد عن 20 كتابا في هذا المجال. فيتأكد من سلامة هذه الآيات من المتشابه اللفظي وسلامتها من المتشابه المعنوي، وإذا وجد فيها متشابه فإنه يحدده. بعد جميع هذه المراحل بإمكانه أن يحفظ الآيات، يكررها 50 مرة، 60 مرة، 100 مرة، وبعد ذلك يتعاهدها يوميا. هذه هي الطريقة المثلى من أجل الجمع بين فهم القرآن أولا ثم حفظه ثانيا، لأن كثير من الجهات التي تعتني بتحفيظ القرآن هم يعتنون بتحفيظه يعني بحفظه بدون فهم معناه. وهذا الكلام الذي ذكرته من جهة هذه المراحل هذا يصلح للناس الذين يستطيعون معرفة هذه المراحل، وبالله التوفيق. يقول: هل يجوز لمن حفظ القرآن أن يقيم احتفالا لذلك؟ الجواب: أنا لا أعلم دليلا يدل على مشروعية ذلك وكون هذا من السنة، لكن لو فعله الشخص مثلا ما يكون عادة ثابتة، لو فعله هذا الشخص ما ينكر عليه، لكن لو اعتقد أنه سنة ثابتة أن كل من حفظ القرآن عليه أن يقيم حفلا، هذا ما يحتاج إلى دليل شرعي، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. يقول: إذا سئلت عن معنى كلمة من القرآن أو آية وهي واضحة المعنى، فوضحت على حسب بما ظهر لي دون العلم بذلك من كتب التفسير وإنما لوضوح المعنى، فكان ذلك صحيح، هل يجوز ذلك؟ الجواب: الشخص قد يفسر كلمة من القرآن أو يفسر جملة وهو لم يرجع إلى كتب التفسير، ولا يكون في المستوى اللائق، لأن فيه العمر العلمي والعمر العملي والعمر الزمني، فيها يعني للإنسان أعمار بحسب الصفات التي يتصف بها. فمثلا تجد واحد عمره 15 سنة يقول هذا الحديث لم يصح عندي. فإذا كان شخص بهذه المثابة بهذا العمر الزمني ما عنده لا تحصيل علمي ولا تحصيل عملي، وعمره الزمني عمر قليل، ومثل واحد أيضا سمعت يقول الصحابة رجال ونحن رجال وعمره يمكن 16 سنة أو 17 سنة، فقد يكون عند الإنسان صفة اندفاع في الكلام، ولكنه يكون عنده قصدي، يكون عنده جرأة. فعلى الإنسان أن يتأكد من العلم قبل أن يكون معلما، سواء كان في كلمات من القرآن أو في غيره. ولهذا الله تعالى قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وعمر رضي الله عنه يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا. فالشخص قد يكون سيدا قبل أن يكون فقيها أو أن يكون عالما، وبالله التوفيق. حسن الله عليكم. يقول أيضا: أجعل أحيانا من تلاوتي وختمة قراءتي في النوافل والفرائض السرية والقراءة المستحبة مثل الكهف يوم الجمعة أدخلها في ختمتي، هل فعلي صحيح؟ الجواب: الإنسان يقرأ القرآن ويختم ويدعو بعد الختمة، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كان في الزمن الذي يطول فيه الليل فهم يختمون في راتبة المغرب، وإذا كان في الوقت الذي يطول فيه النهار ويكون مثلا 15 ساعة يختمون في راتبة الفجر، يختمون في راتبة الفجر. وكانت طريقتهم أنهم يحذبون القرآن 13 و 15 و 17 و 19 و 13 وحزب مفصل واحد. فالحزب الأول من أول سورة البقرة إلى آخر سورة النساء، والحزب الثاني من أول المائدة إلى آخر سورة براءة، والثالث من أول يونس إلى آخر النحل، والذي بعده من أول سورة الإسراء إلى آخر الفرقان، والذي بعده من أول الشعراء إلى آخر سورة ياسين، والذي بعده من أول سورة والصافات إلى آخر الحجرات، والأخير من أول قاف إلى آخر القرآن. وعلى هذا الأساس كانوا يختمون القرآن في أسبوع، كان يختم الواحد منهم القرآن في أسبوع. فعلى الإنسان أن يكون له ورد من القرآن، سواء ختمه في أسبوع ولا في 10 أيام ولا في أكثر ولا في أقل. يعني ممكن أن الإنسان يختم القرآن في 5 أيام، في 4 أيام، في 3 أيام، فكل شخص على حسبه. المهم أنه لا بد أن يكون له ورد من القرآن، وبالله التوفيق. رضي الله عنه وأرضاه. الله أحسن الله إليكم. هل من يراجع حفظه فقط بمقدار 20 جزءا ولا يختم يعتبر هاجرا للقرآن؟ الجواب: فيه تلاوة للتعبد وفيه تلاوة للحفظ. فتلاوة التعبد تشمل القرآن كله، وتلاوة الحفظ هذه بحسب المقدار الذي يريد الشخص أن يراجعه. لكن لا مانع من أن يجمع بين الأمرين، يكون له وقت يحفظ ويكون له وقت يقرأه للتعبد ويختم القرآن كله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول بأنهم تلقوا التجويد بشيء من التعمق، يقول: هذا التعمق يبعد التدبر أحيانا نظرا للتركيز في التجويد. الجواب: المهم هو أن الشخص ينطق بحروف القرآن على وجه سليم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع السائل إبراهيم السعد من الرياض بعث بعدد من الأسئلة، في أول سؤال له يقول: هل يجوز لمعتدة الوفاة أو الطلاق الخروج من بيتها؟ الجواب: إذا كانت المرأة معتدة من جهة الوفاة تخرج مثلا للمحكمة أو تخرج مثلا للمستشفى، وإذا كانت طالبة أو كانت معلمة ما في مانع، أو كانت مثلا يعني حياتها المالية تعتمد على خروجها، يكون لها مثلا محل تبيع فيها أو ما إلى ذلك، ولو أنها جلست في البيت تضررت، فإنها تخرج من أجل العمل، لكن تخرج في النهار. أما الليل فلا تخرج وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن الفرق بين البلاء والابتلاء. الجواب: أما بالنظر لكلمة للمادة هذه، لأن المادة هي الباء واللام والواو، فهذا يكون في الخير ويكون في الشر. يكون في الخير من ناحية الشكر، ويكون في الأمور التي قد تضر الإنسان من ناحية الصبر. والله تعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وبلوناهم بالشر والخير فتنة، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الابتلاء يكون في الخير ويكون في الشر. فيكون في الخير من ناحية الشكر، وقد يكون أيضا من ناحية الاستدراج، وقد يكون من ناحية الاستدراج. وكذلك يكون فيما يسوء الشخص، مثل ابتلاء إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا لهو البلاء المبين وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أقسم رجل على شيء وكان يستعمل في قسمه كذب المعاريض، فهل تقع عليه كفارة؟ الجواب: الشخص عندما يحلف قد يكون مثلا من لغو اليمين، وقد يكون كاذبا يعتمد الكذب، وقد يكون مكارا يعني خداعا يريد أن يخدع من حوله، يعني الشخص المخاطب باليمين. فعلى هذا الأساس يتجنب لغو اليمين، ويتجنب أيضا اليمين الكاذبة. وقد يحلف الشخص على أمر يظنه صدقا فيتبين، يعني يظن صدق نفسه فيتبين الأمر على خلاف ما ظنه. لكن كون أن الإنسان يستعمل اليمين من أجل مثلا المكر والخداع وما إلى ذلك، فهذا ليس بمشروع وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد المستمعين، يقول: رجل اشترى سيارة عن طريق شركة التمويل، هل فعله هذا جائز؟ الجواب: إذا كانت الشركة تملك السيارة قبضتها وتبيعها على هذا الشخص بثمن مؤجل فلا مانع من ذلك، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فحينئذ تكون هذه الصورة داخلة في هذه الآية. لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه هنا هو الرحمة، يعني رحمة البائعين بالمشترين، لأن بعض البائعين سواء من بنك أو من شركة أو من شخص، بعضهم يأخذ أرباحا طائلة يستغل ضعف هذا الشخص المحتاج فيزيد عليه في الربح. والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تاجر عنده عامل يعمل خارج نطاق عمله ويأخذ منه هذا التاجر شهريا 200 ريال سعودي، هل هذا جائز؟ الجواب: الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا العامل استقدمه هذا الشخص بناء على صفة ذكرها للجهة التي تملك الإذن له من الناحية الإدارية، يعني استخدمه مهندسا، استخدمه خادما، المهم أنه استخدمه لصفة يريد أن يستفيد منه في بهذه الصفة. الواجب عليه هو التقيد بالأمر الذي جرى الاتفاق عليه بينه وبين الجهة التي أذنت له من الناحية الإدارية. فعندما يأمر ولي الأمر بجلب مصلحة أو دفع مفسدة، وحينئذ يتخلى عن الامتثال لهذا الأمر كثير من الناس، ففي باب المصلحة تفوت المصالح، وفي باب المفسدة تكثر المفاسد، وعلى المسلم أن يتقيد بذلك، والنهاية أن هذا الأمر لا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تأمين العمال للعمل عن الحوادث والكوارث؟ بمعنى شركة تأمين تؤمن العامل بمبلغ سنوي، فهل هذا الفعل جائز؟ الجواب: صدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة بأن هذا من التأمين التجاري، وأن التأمين التجاري لا يجوز لما يشتمل عليه من الغرر والجهالة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: رجل عاشر امرأة بالحرام، وعندما علم بأنها حامل تزوجها بإجبار من أهلها، واعترف لأهله بأنه عاشرها بالحرام فأجبر على الزواج، فهل هذا العقد صحيح؟ الجواب: أولا قام الحد على الرجل وعلى المرأة، ثم بعد ذلك ينتظر حتى تضع، والعقد ليس بصحيح، والولد الذي نشأ عن وطئه هو لا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمه وإلى أهلها. ومما يؤسف له أن يوجد في بعض الجهات يوجد كثير من الفروع في هذه المسألة، بمعنى أن الشخص يطأ المرأة بالحرام، فإذا حملت فإنه يتزوجها، لأنه يقول يريد أن يتأكد هل هذه المرأة تحمل أو لا تحمل، فكأن الأمر عندهم من الأمور العادية، وينسب الولد له. كل هذا لا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أم عبد الله تقول: لي ولد عاق يسبني ويضربني، وقد حلفت إذا تزوج بألا أدخل بيته ولا آكل من زاده، لكنه تزوج وذهبت إليه بسبب عاطفة الأمومة ولم آكل من قوته، فماذا علي؟ الجواب: من المعلوم أن الله تعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بمعنى أن العقوق حرام من جهة، وأن العقوق الذي يحصل من الشخص لأبيه أو لأمه فإن أولاده سيفعلون ذلك. وفي الحديث: جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: رغم أنف امرئ أدرك أبوي. قال له كلام كثير، لكن الغرض منه في هذا السؤال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرني، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما جاء وفد اليمن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاء وفد اليمن إلى عمر رضي الله عنه في المدينة سأل عنه فقال لهم: هل معكم أويس القرني؟ قالوا: نعم. فدعا استدعاه وتكلم معه بما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: وقد قال لك أنني أدعو لك أو أستغفر لك؟ قال: نعم. فاستغفر له. فالمقصود هو أن من النتائج المترتبة على بر بر الإنسان لوالديه من النتائج المترتبة قرب العبد من الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى يقضي حاجته عندما يكون في ضيق من الأمر، وبالله التوفيق. ما عليها كفارة أحسن الله إليك بدخولها البيت؟ عليها كفارة، عليها كفارة بالنظر إلى دخولها البيت، كفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم 3 أيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليك. ما آخر سؤال لأم عبد الله في هذه الحلقة، تقول كانت حامل في الشهر الخامس ثم قامت بسحب زولية فرشة وسمعت صوت في بطنها في أسفل البطن، بعدها سقط الجنين، هل عليها شيء؟ إذا سقط الجنين بعد نفخ الروح فعليها الكفارة وعليها الدية، وإذا كان قبل نفخ الروح فليس عليها شيء، ولكن الدم الذي يخرج منها هو دم نفاس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتماء، تفضل به من الإجابة والبيان. نذكركم بعنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، أو على الفاكس 44255 43، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.